لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فهذه ترجمة أبي سليمان سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، والصحابة كلهم عدول فضلاء، منهم من بلغ الذروة في الحفظ كأبي هريرة رضي الله عنه، حتى قال الذهبي كان حفظه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان إماما في القرآن كعبد الله بن مسعود، منهم من كان جوادا كريما كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ومنهم من كان شجاعا كخالد بطلا لم يهزم في معركة، حتى خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يظن الناس أن النصر من عند خالد وليس من عند الله عز وجل، فعزل خالدا وولى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ونحن نريد بنشر تراجم هؤلاء الفضلاء، نشر مناقبهم ونظم مآثرهم، حتى يتقرب المسلمون إلى الله عز وجل بحبهم، حتى ينسجوا على منوالهم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. اسمه وكنيته اسم خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عمر ابن مخزوم. طبعا والده كان الوليد المغيرة، كان من صناديق الكفر في يعني في مكة، ومات يعني كافرا. كنيته أبو سليمان، وخيل أبو الوليد القرشي المخزومي، أم لبابة الصغرى وخيل الكبرى والأول أصح، وهي بنت الحارث بن حزن الهلالية، أخت ميمونة بنت الحارث يعني أم المؤمنين، وأخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب اللي هي أم الفضل، وهو ابن خالة أولاد العباس الذين من لبابة. شرفه في الجاهلية وقصة إسلامه وهجرته. قال ابن أثير: وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية، وكان إليه القبة وعنة الخيل في الجاهلية. قال: أما القبة فكانوا يضربونها يجمعون فيها ما يجهزون به الجيش، حط فيها السلاح والدروع والأشياء التي يعني قبل المعركة. وأما الأعنة فإنه كان يكون المقدم على خيول قريش في الحرب. ولما أراد الإسلام قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. كانوا يقولون دول أغلى ناس في مكة الآن، وأتوا يعني مسلمين، وقد اختلف في وقت إسلامه وهجرته، فقيل هاجر بعد الحديبية، الحديبية كانت في ذي القعدة من السنة السادسة، وقيل خيبر كانت في السنة السابعة، وقيل بل كان إسلامه سنة خمس، وده طبعا بعيد جدا، لأن خمس كانت غزوة الأحزاب وبني قريظة، يقول وليس بشيء. وقيل كان إسلامه سنة ثمان، وده راجح، يعني هو طبعا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة، وشارك في غزوة مؤتة كانت في السنة الثامنة في أوائل السنة الثامنة، فيبدو أنه فعلا يعني كما رجح الإمام الذهبي كان في صفر من السنة الثامنة من الهجرة، وشارك في غزوة مؤتة، ولما قتل القواد الثلاثة يعني صار أميرا، وهو اللي رجع بالجيش للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن الصحيح أن خالد بن الوليد كان على خيل المشركين يوم الحديبية، يعني في الحديبية كان لسه لم يسلم. فضائله رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيف الله المسلول، احتباس أدراه وأعتده في سبيل الله، هدمه للعزة، مشاهده رضي الله عنه، كراماته رضي الله عنه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم خالد بأنه سيف الله المسلول. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر بيصف المعركة، يعني لا أقول على الهواء بل بالوحي الصادق من السماء، قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، قال ثم أخذها سيف من سيوف الله وهو خالد، قال ففتح الله عليه. أن كان في غزوة مؤتة كان عدد المسلمين 3000 وكان عدد المشركين 10000 100000 وفي قالوا 200000، فيبدو أن خالد لما صار أميرا وجد يعني صعب أن الثلاثة يغلبوا المية، أو فوجد أن المصلحة أنه هو يعني يرجع بالجيش للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم كروا عليهم وعملوا خدع. يعني بعض الروايات السيرة تقول أنه هو غير الميمنة ميسرة وميسرة ميمنة، مقدمة مؤخرة ومؤخرة مقدمة، حيث أن كل واحد من الكفار يبص يلاقي وجوه جديدة أمامه فيظن أن الجيش جاله مدد، وناس تثير الغبار خلف الجيش ويكبرون، فهاجم عليهم فانسحبت الروم، فرجع خالد بالجيش. وأولاد المهاجرين والأنصار قالوا يا فرار يا فرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار بإذن الله، وفعلا كانوا هم الكرار، فكروا بعد ذلك على فارس والروم وفتحوا البلاد وقلوب العباد. فكان الرجوع بهذا الجيش وحماية هذا الجيش من الإبادة نوع من الفتح. قال الحافظ وقد أخرج ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. وروى الترمذي عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة، فأقول فلان فيقول نعم عبد الله هذا، ويقول من هذا فأقول فلان فيقول بئس عبد الله هذا، حتى مر خالد ابن الوليد فقال من هذا، فقال هذا خالد ابن الوليد. وطبعا يعني صعب ان وهذا حديث يعني مرسل يعني حديث ضعيف، فقال نعم عبد الله خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله، لكن طبعا يشهد له الاحاديث الاخرى الصريحه الصحيحه في وصفه بانه سيف من سيوف الله. ووصفه بانه سيف من سيوف الله والذي حمل الخليفه الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على رفض عزله لما أشار عليه عمر بعزله، فكان عمر بيشير على أبو بكر بعزل خالد ويقول في سيفي رهق، فكان فقال أبو بكر لا يا عمر لم أكن لأشتم سيفا سله الله على الكافرين. ولعل هذا ما دعا عمر رضي الله عنه لأن يقول لو أدركت أبا عبيدة ثم وليته ثم قدمت على ربي فقال لي لما استخلفته لقلت سمعت عبدك وخليلك يقول لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ولو أدركت خالد بن وليد ثم وليته فقدمت على ربي لقلت سمعت عبدك وخليلك يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. وقال أحمد في المسند حدثنا حسن الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال استعمل عمر أبو عبيدة على الشام وعزل خالد، فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم أفتى العشيرة. أيضا دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر على الصدقة، فقال منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول دول منعوا الصدقة أو الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيله، جعله وقف يعني عايز يقاتل يأخذ شيء من اعتاد خالد. وأما العباس فهي عليه، يعني قال صدقة العباس على النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها معه. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، صنو اللي هو الإيه زي النخلة ما تطلع الجزء الجذور واحدة وتطلع اثنين صنوان وغير صنوان، هدمه رضي الله عنه العزة. عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد ابن الوليد إلى نخلة، نخلة اسمها كان يعني قريب من مكة، وكانت بها العزة وكانت على تلال الثمرات، فقطع الثمرات، ثمرات اللي هي الشجر يعني الثمرة اللي هي الشجرة، وهدم البيت الذي عليه، كان في بيت وفي شجر حول الفرح، هد البيت وقطع الشجر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فراجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل، يعني هربوا في الجبل وهم يقولون يا عزة خبلي جنية، يا عزة عويه وإلا فموتي برغم. قال فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشزة شعرها تحت التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها، فشاف المرأة دي فإيه فضربها بالسيف قتلها. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزة. وعن يونس بن أبي إسحاق عن الميزار بن حويرث أن خالد أتى على لات والعزة فقال يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. مشاهده رضي الله عنه قال الذهبي سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد السيد الإمام الأمير الكبير قائد المجاهدين أبو سليمان القرشي المخزومي المكي وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. هاجر مسلما في صفر سنة 8 ثم صار غازيا فشهد غزوة مؤتة واستشهد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة مولاه زيد وابن عمه جعفر ذو الجناحين وابن رواحة وبقى الجيش بلا أمير، فتأمر عليهم في الحال خالد وأخذ الراية وحمل على عدو فكان النصر، وسماه الله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، فقال إن خالدا سيف سله الله على المشركين. وشهد الفتح فتح مكة وحنين غزوة حنين أو هوازن كانت في شوال من السنة 8 بعد فتح مكة، وتأمر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحتبس أدراعه ولأمته في سبيل الله، ما هي آلة الحرب في سبيل الله، وحارب أهل الردة في طبعا دولة أبي بكر ومسيلمة وغزا العراق، واستظهر ثم اخترق البرية السماوية بحيث أنه قطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام في 5 ليال، يعني طبعا بالخيل مش أي ما كانش راكب يعني سيارة ولا راكب طيارة، 5 أيام خد من حد العراق لحد الشام في عسكر معه، وشاهد حروب الشام ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء، في ضربة أو طعنة أو رمية جسمه كله إيه ما فيش مكان إلا فيه شيء. ومناقبه غزيرة، أمره الصديق على سائر أمراء الأجناد وحاصر دمشق فافتتحا هو وأبو عبيدة، عاش 60 سنة وقتل جماعة من الأبطال ومات على فراشه فلا قرت أعين الجبناء. وقال ابن الأثير ولم يصح لخالد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، لكن كانت غزوة مؤتة ما كانش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعثه إلى بني جديمة من بني عامر بن لؤي ولم يجز له قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، فأرسل مال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فودى القتل دفع ديتهم وأعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى ثمن نيلغة الكلب، نيلغة الإناء الذي يشرب فيه الكلب يلغ فيه الكلب حال فيه لسانه، وفضل معه فضل من مال فقسمها فيهم، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استحسنه. وكان على مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين في بني سليم، فجرح خالد فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث في جرحه، نفث اللي هو بين التفل والنفخ، يعني نفخ فيه شيء من الريق يعني. وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر ابن عبد الملك صاحب دومة الجندل، ده كان في غزوة تبوك يعني، كان في شمال الجزيرة. أرسل خالد لدومة الجندل فأصره وأحضره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرحه على الجزية ورده إلى بلده. وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 10 إلى بني حارث بن كعب ابن مدمج، فقدم معه رجال منهم فأسلموا ورجعوا إلى قومهم بنجران. ثم إن أبو بكر أمره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال المرتدين، منهم مسيلمة الحنفي في اليمامة، وله في قتالهم الأثر العظيم، منهم مالك بن نويرة في بني أربع من تميم وغيرها، إلا الناس اختلفوا في قتل مالك بن نويرة أنه قتل مسلما، وله الأثر المشهور في قتال الفرس والروم وافتتح الشام، وكان في قلنسوته التي يقاتل بها شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصر به وببركته، فلا يزال منصورا. ويجوز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بشعره مثلا، كما أن الصحابة كانوا يتقاتلون على يعني ماء الوضوء، وكان إذا حلق يختسمون شعره. عن خالد قال: اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة، اعتمرها فحلق شعره فاستبق الناس إلى شعري، فسبقت إلى الناصية فأخذتها فاتخذت قلنسوة فجعلتها في مقدم القلنسوة، قلنسوة زي الطاقية يعني. فما وجهه في وجه إلا وفتح. كرامات رضي الله عنه قال: خيس بن أبي حازم سمعت خليلا يقول: منعني الجهاد كثيرا من القراءة، ورأيته أتي بسم فقال: ما هذا؟ قالوا: سم. قال: بسم الله، وشربه. يقول ذكره الهيثمي ونسبه إلى أبي يعلى، وقال رجاله رجال الصحيح. وما يقول رجاله رجال الصحيح أو يقول رجاله ثقات مثلا دون قوله إسناد صحيح، قوله إسناد صحيح دون قوله حديث صحيح، لأن شروط صحة الحديث خمسة: عدالة الرواة وضبط الرواة وصل السند وعدم الشذوذ وعدم العلم. لما يقول رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح مثلا، يبقى ضمن لنا شرطين بس من شروط الصحة. فيقول إسناده صحيح يبقى ضمن ثلاثة شروط: الرجال واتصال السند. لما يقول حديث صحيح يبقى بيقول ما فيش فيه شذوذ ولا علل. وده طبعا لازم يبحث في كتب العلل لعل أحد العلماء يعني أعلل الحديث. قال الذهبي: هذه والله الكرامة وهذه الشجاعة. وعن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: نزل خالد بن الوليد على أم بني المرازبة فقالوا: احذر السم لا تسقك الأعاجم، يقولوا خلي بالك من السم يعني. فقال: ائتوني به. فأتي به فاقتحمه وقال: بسم الله، فلم يضره. طبعا دي كرامة إن ثبتت يعني. وعن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة قال: أتي خالد بن الوليد ورجل معه زق خمر، فقال: اللهم اجعله عسلا، فصار عسلا. وطبعا أصل الكرامة ثابتة، ولكن إثبات كل الكرامة يعني يحتاج إلى تصحيح للسند. قال خالد: ما أدري من أي يوم أفر، يوم أراد الله أن يهدي لي فيه شهادة، أو يوم أراد الله أن يهدي لي فيه كرامة. حب للجهاد رضي الله عنه. عن قيس قال: سمعت خالدا يقول: قد رأيتني يوم مؤتة اندق في يدي تسعة أسياف كسروا في يدي، وصبغت في يدي صحيفة صفيحة يمانية. وعن ابن عيينة عن ابن أبي خالد عن مولى لآل خالد الوليد أن خالدا قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجريد في سرية أصبح فيها العدو. يقول أنه يعني الليلة التي يعني يهدى له فيها عروس ويحبها مثلا أو كان يرغب فيها، ما هيش أحب إليه من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد شديدة الظلمة، وإنه يصبح فيها العدو يهجم فيها على العدو. وقال قيس بن أبي حازم: سمعت خليلا يقول: منعني الجهاد كثيرا من القراءة. ذكر الحافظ في مطالب العلية بلفظ قال خالد: لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن، الجهاد في سبيل الله. وفاته رضي الله عنه روى عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل أظن قال لما حضرت خالدا الوفاة قال لقد طلبت القتل ما ظنه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عمل أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجمعوه عدة في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر في جنازته فذكر قوله ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن ما لم يكن نقعا أو لخلخا. النقع هو التراب، يعني ما دام ما حطوش تراب على رأسهم، أو لخلخا اللي هي الصراخ يعني. وهذا القول بأنه مات بالمدينة، والراجح أنه مات بحمص، وده رجحه الإمام الذهبي أنه مات بحمص وليس بالمدينة. عن محمد بن عبد الله الديباج قال لم يزل خالد مع أبي عبيدة حتى توفي أبو عبيدة في الطاعون طاعون عمواس، واستخلف عياض بن غنم، فلم يزل خالد مع عياض حتى مات، فانعزل خالد إلى حمص فكان ثم يعني هناك، وحبس خيلا وسلاحا، فلم يزل مرابطا بحمص حتى نزل به، فعاده أبو الدرداء فذكر له أن خيله التي حبست بالثغر تعلف من مالي وداري بالمدينة صدقة، وقد كنت أشهدت عليها عمر، والله يا أبا الدرداء لئن مات عمر لترين أمورا تنكرنا. ما بيقولون كان في شيء بين عمر وبين خالد، وطبعا الصحابة كانوش ملائكة ولا كانوا أنبياء، يعني كانوا يعني تبدر بينهم يعني أخطاء، ولكن بيكونوا فيها متأولين يعني غالبا، يعني عمر لما عزل خالد يعني وكان أبو بكر مصر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيف الله، فلا الانتصارات الناس بقى تقول خالد، فقال إيه حتى يعرفوا أن الناصر عند الله مش عند خالد. ولما جاب أبو عبيدة استمرت الانتصارات، فالصحابة يعني ما كانوش يعني معصومين، ولكن يعني هم خير الناس بعد الأنبياء. وروى إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى قال خرجت مع أبي طلحة إلى مكة مع عمر، فبينما نحن نحط من رواحلنا إذ أتى الخبر بوفاة خالد رضي الله عنه، فصاح عمر يا أبا محمد يا طلحة هلك أبو سليمان هلك خالد ابن الوليد. فقال طلحة لا أعرفنك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا. يقول أنت زعلان عليه لما مات وما قلتش عليه حاجة وهو حي ما لم تنفعه شيء. لا أعرفنك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا. وعن أبي الزناد أن خالد ابن الوليد لما احتضر بكى وقال لقيت كذا وكذا زحفا أو ما في جسدي شبر إلا في ضربة بسيف أو رميها بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبلان. قال ابن أبي الزناد مات بحمص سنة 21، وكان قدم قبل ذلك معتمرا ورجع. قال الذهبي الصحيح موت بحمص، وله في الصحيحين حديثان وفي مسند بقي وابن مخلد 71 يعني حديثا. انتهت الترجمة. أقول قبل هذا أستغفر الله ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.